تمسك قيام الليل. اختلف الفقهاء أيضا في هذه المسألة، هل يجب أن تصلي مثنى مثنى أم لا؟ أبو حنيفة لا يرى وجوب هذا، ويستدل بحديث عائشة في الصحيحين قد كان ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. استدل به أبو حنيفة على جواز صلاة أربع من الليل بسلام واحد، واستدل أبو حنيفة أيضا بأن النسل كان يوتر بثلاث ويوتر بخمس ويوتر بسبع ويوتر بتسع، هذا دليل على جواز وصل أكثر من ركعتين بسلام واحد. وخالفه الجمهور كمالك والشافعي وأحمد، فيرون في الليل تصلي مثنى مثنى، واستدلوا بحديث عمر صلاة الليل مثنى مثنى، وما قال أبو حنيفة مذهب قوي. أما حديث صلاة الليل مثنى مثنى فهذا على الاستحباب لا على الإيجاب.